أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المتقين مفازا حدائق وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه والملائكة رب السماوات والأرض وما بينهما يوم يوم وما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم والفجر وليال العشر والسبع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك مثلها في البلاد فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي وادخلي جنتي. فالله يحكم بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم

صدق الله العظيم. أم فاز وهكذا يا المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي قارئ جمهورية مصر العربية والعالمين العربي والإسلامي. كان معنا أيضا من القراء الأفاضل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالمين العربي والإسلامي والمقيم بمدينة طاروط مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. أسرة الفقيد الراحل يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل السادة الذين وفدوا في تقديم واجب العزاء في الفقيد الراحل، ونخص بالذكر السيد الأستاذ عبد القادر الزنفلي مدير عام الإذاعة والتلفزيون العربي، والسيد الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الصبور أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف.